الحمد لله وحده عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتتابع علينا عطاؤه، فهدانا من الضلالة وعلمنا من الجهالة وأطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وكسانا من عري وآمننا من خوف وأعطانا من كل ما سألناه. فاللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فما إحسانه عنا بمقطوع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب من أيام الله جل وعلا، وفي هذه الأيام المباركة التي نتنسم فيها روائح ذكرى طيبة مباركة، ذكرى الإسراء والمعراج للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم في رحلة كرمه الله عز وجل فيها، وبين أن الإسلام هو الدين الخاتم، وأنه الأحق بالإمامة والرئاسة. فليكن لنا في هذه الذكرى إخوة الإيمان طريق ودرس للوحدة والأخذ بأسباب العزة والنصر، إذ يقول الحق جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم. مع طيب الذكر وخير الكلم نستمع إلى هذه التلاوة العطرة للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، بدءا من الآية 93 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء. رضوا بأن وقضى الله على قلوبهم.

له حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليه الدار والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد